بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا في هذه الليلة مع رجل من الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة، فمن هو يا ترى؟ من؟ إنه رجل أطيب بذكره المجالس، رجل. إنه الرجل الذي إذا ذكر قصص العدل وأهله كان بعد النبيين من الأولين في شأن العدل، إنه الرجل الذي كان إسلامه للمسلمين عزا ونصرا وفتحا، إنه الرجل الذي أتته الدنيا راكعة، عمر بن الخطاب. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فكبر المسلمون في الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. عمر بن الخطاب: لو سألني الله لما استخلفت عليهم عمر، قول يا رب استخلفت خير أهلك على أهلك. عمر بن الخطاب: هذه شهادة من الصديق لعمر. عمر. أبو بكر يقول لكل الصحابة: أفضلكم بعدي عمر. عمر بن الخطاب مرة في مرة فسمع شابا يقرأ: إذا وقعت الواقعة فأبكي عليه. إنه الرجل: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي. عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه والدنيا في قبضته لاهدا، خشن العين، خشن الطعام، يرقع الثوب ويحمل القربة مع عظيم هيبته، ويركب حمارا عاديا ويردف من خلفه، ونقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. عمر بن الخطاب: وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. عمر بن الخطاب: اياما يرى عمرا، اياما يرى عمرا تفتوه بردته، والزيت ادما له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على عرشه فرقا من ملوك الروم تخشاه. يطيب لإخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المجموعة المباركة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الأول: إسلام عمر رضي الله عنه. الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد هي خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا من آيات ربه ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربنا للعالمين رحمة، فعلمنا بيان ما أنزل إلينا، فأوضح لنا الأمور المهمة، وخصه ربه بجوامع الكلم، فجمع له أشتاتا في كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقاؤنا في هذه الليلة مع رجل من الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة، فمن هو يا ترى؟ إنه رجل تطيب بذكره المجالس، إنه الرجل الذي إذا ذكر قصص العدل وأهله كان بعد النبيين من الأولين في شأن العدل، إنه الرجل الذي كان إسلامه للمسلمين عزا ونصرا وفتحا، إنه الرجل الذي أتته الدنيا راكعة، ركعت بين يديه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة، كان يرقع القميص وبين يديه لو شاء أن ينغمس في الغالي والنفيس. إنه الرجل الذي كان إذا رآه الشيطان سلك فجا آخر، إنه الحاكم العادل الذي سهر لينام الناس، وجاع ليشبع الناس، وعري ليلبس الناس. إنه الرجل الذي كان إسلامه فارقا بين مرحلتين دعويتين، فارق وفاروق بين الدعوة السرية والدعوة الجهرية. إنه الرجل الذي دمر الله به القياصرة وأذل به الأكاسرة والأباطرة، وخضع لعدالته الجبابرة. إنه الزاهد العالم العابد العادل الغيور الورع المبشر بالجنة. إنه ببساطة رجل في أمة، أو أمة في رجل. إنه غرة في جبين الزمن وصفحة من أنصع صفحات التاريخ ومن أضوأ صفحات المسلمين. فمن هو يا ترى؟ مين بقى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديثنا عن موجز سريع لبعض حياة عمر بن الخطاب، صور وعبر من إسلام عمر، سمه بما شئت. لقاؤنا مع فاروق الأمة عمر بن الخطاب، نسبه هو أبو حفص، عمر بن الخطاب العدوي. أبو حفص لم يكن له ولد اسمه حفص، الحفص اسم من أسماء الأسد، أبو حفص يعني أبو إيه؟ أسد. هو الذي كنى عمر بن الخطاب بأبي إيه؟ حفص، والحفص اسم من أسماء الأسد. حضرتك عارف الأسد له كم اسم؟ أكثر من 30 اسم، هو الحفص والأسد والدرغام والضيغم والليث والقصورة والسبع والبيهس وأسامة، كلها أسامي من أسماء الأسد. والعرب كما تعرف الواحد منهم له اسم ولقب وكنية. الحاج اسمه ايه؟ محمد، ده اسمك. ابنك الكبير اسمه ايه؟ اسمه الكبير سعد، يبقى انت ابو سعد، دي كنيته. ليك لقب، ليك اسم يدلعوك بيه، يسموك مثلا المرعب. فسيدنا عمر اسمه ايه؟ عمر بن الخطاب، كنيته ايه؟ ابو حفص. القابه ايه؟ لا كتير بقى، منها من اشهرها ايه؟ الفاروق. الفاروق اي نعم، نسبه هو ابو حفص. عمر بن الخطاب العدوي، قال الزبير بن العوام، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اشراف قريش، واليه كانت السفارة في الجاهلية. وذلك ان قريشا كانت اذا وقعت بينهم حربا وبين غيرهم بعثوا سفيرا، كان المتحدث الرسمي باسم قريش يعني وزير الخارجية اسم قريش سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب، لوجاهته وفصاحته وشرفه ونسبه، وكان ممن يقرؤون ويكتبون. وانت عارف العرب قبل الاسلام اللي كان بيقرأ فيهم ويكتب زي اللي معاه دكتوراه الان. النبي نفسه كان امي صلى الله عليه وسلم، بعث في بيئة امية لا تقرأ ولا تكتب. هو النبي قال كده، وربنا قال كده، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. اي نعم، بس خد بالك الامية مدح في النبي وذم في غير النبي، مش كده؟ تقول هو النبي الامي الذي علم العلماء. تيجي تمدح لنفسك انك امي تبقى جاهل. الخليفة العباسي المأمون كان بيحب العلم جدا، طبعا له مشاكل لا سيما في فتنة خلق القرآن، لكن الوجه الاخر في حياة المأمون مضيء، وقد ماتوا جميعا وهم مسلمون وحسابهم على الله، ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. المأمون نشطت في حياته الترجمة، كان عنده نهمة في العلم، وكان اللي يترجم كتاب من اي لغة للعربية يديله كوزنه ذهب. يا الله، ولذلك الجماعة اصحاب اللغة بقوا يترجموا اي حاجة، فترجموا الغث والسمين، من الغث كتب الفلسفة، مش لازم. الشافعي قال رأيي في علم الكلام، رأيي في اهل الكلام ان يطافوا بهم في العشائر ويضربوا بالجريد. تقول لي افلاطون وافلاطين؟ الشافعي قال لو الامر بايدي احطه على حمار بالمقلوب ولف بيه على القبائل وندله علقة بالجريد. ده كلام الامام الشافعي، وطلبة العلم يعرفون هذا. فالمأمون سمع ان في واحد داعية الى الله نابغ وناجح وفي ثمرة ما شاء الله، فبعت له وقال له يا فلان بلغني عنك انك من اهل العلم، غير ان فيك من العيوب عيبين. خلاص يا شيخنا بعد الدرس فيك عيبين. قال ما هما؟ قال لا تقرأ ولا تكتب. عيب شيخ ما عارفش يقرأ ولا يكتب، عيب. قال والثاني انك لا تقرأ تعرفش تقول شعر. فالداعية قال للمأمون اتعيب فيا امر كان في النبي محمد؟ والنبي لا كان بيعرف يقرأ ولا كان بيعرف يكتب، وما كانش بيعرف يقول شعر. مش ربنا قال في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ حتى لو هو حاول ما يعرفش، حتى لو هو حاول ما يعرفش وما ينبغي له. فقال المأمون سمعت أن فيك عيبين، فلما تكلمت ظهر العيب الثالث. وفي ناس طول ما هي ساكتة تخاف منه ويبقى ليه هيبة، يتكلم يعك الدنيا. قال زي الراجل اللي كان بيجلس في مجلس أبي حنيفة وليه قصة وانتوا عارفين، فقال له لما تكلمت ظهر العيب الثالث. قال ما هو؟ قال الجهل. يا هذا، الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في غير النبي. يبقى سيدنا عمر كان من الذين يقرؤون ويكتبون، ودول بمعيار زمان كحملة الدكتوراه في هذا الزمن. نشأ عمر بن الخطاب في بيت من سادات بيوت قريش، مترف صاحب نسب عالي نشأ في مكة كسائر فتيان مكة، يشرب الخمر، يعبد الأصنام. وهذا نأخذ منه درس، إن مهما ذنوبك كثرت ومهما الأوزار ثقلت إياك أن تبتئس، وإياك أن تقنط من رحمة الله. سيدنا عمر كان بيعبد الأصنام وبيشرب الخمر، بل قال بعض أهل العلم ووأد ابنة من بناته، ومع ذلك لما التزم بهذا الدين انظر إلى أي درجة رفعه الله عز وجل. أيها المسرف في الذنوب، أيها الغارق في أوحال المعاصي، لا تيأس، فإن اليأس في ديننا أخو الكفر. قال ربنا عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. ما عندناش قنوط، ما عندناش يأس. تب إلى الله وعد، واعلم أن ربنا كريم جدا، لو اطلع عليك ورأى منك الصدق في التوبة سيعفو عن الذنوب ويكفر السيئات، بل إليك الثالثة سيبدل لك السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل إيه صالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم بدل كل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم آمين. سيدنا عمر روية، ولما اقول لك روية يبقى الكلام ده ايه؟ يحتمل الصدق والكذب، صيغة تمريض. روية ان سيدنا عمر جلس مرة فضحك وبكى، ضحك وبكى، فقيل له في هذا ما الذي اضحكك وما الذي ابكاك؟ قال كنت أعبد صنما في الجاهلية من عجوة، فإذا جعت قمت وأكلت إلهي. سبحان الله، كانت عقولهم فين؟ عامل صنم من عجوة وبيسجد له ويركع له، لما يجوع يوم يأكل إلهه الباطل. طب وبتبكي ليه؟ قال تذكرت ابنة لي وأتها في الجاهلية، حفرت لها فحملتها لألقيها في الحفرة وهي تذب بيدها التراب عن لحيتي. يا شايلها عشان يرميه ودقنه معفرة، هي كأنها حركة كده تفعلها بسذاجة، تضرب اللحية كأنها تنفض الغبار عن لحية أبيها. سبحان الملك، سبحان الله. شوفوا الإسلام ربنا أكرم به المرأة إلى أي مدى. بتقول لك حقوق المرأة، المرأة مظلومة، المرأة المرأة المرأة. المرأة ما كانش لها قيمة أبدا قبل الإسلام. لحظة أن يبشر بها الوالد وش يسود وهو كظيم، ولو سابها يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على ايه؟ هون ثل، ام يدسه في التراب؟ شوفوا الاسلام ربنا استنقذ به المرأة ازاي. اي نعم، اسلام عمر. كيف اسلم عمر بن الخطاب؟ اسلم عمر بن الخطاب في الحقيقة متأخرا، اسلم في العام السادس من البعثة، متأخر. بس خد بالك، سبق كل من سبقوه الى الاسلام في الدرجة والفضل، صح؟ ما في ناس اسلمت قبله كتير. سيدنا عثمان اسلم قبل سيدنا عمر بسنين، بس ايهما اعلى في الدرجة؟ سيدنا عمر. اهل السنة يقولون افضل انسان في هذه الامة بعد النبي سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ما فيش ثم، ثم لا نفاضل بين احد. طب دي ناخد منها ايه؟ تاخد منها ليس العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن اخلص. كل الصحابة مخلصون، ليس العبرة بمن سبق. ولكن انت لسه ملتزم السنة اللي فاتت، انا بقالي 20 سنة ملتزم وسمعت مشايخ انت ما تسمعش عنهم حتى ما تعرفش اسمائهم. العبرة مش بمن سبق، العبرة بمن اخلص. اللهم ارزقنا جميعا الاخلاص. اسلم عمر بن الخطاب في العام السادس من البعثة، عمره كان 26 سنة. انت عارف ان اللي حمل هم الدين كانوا شيوخ ولا شباب؟ شباب. شباب. سيدنا عمر كان سنه 26 سنة، سيدنا ابو بكر حاجة و 30 سنة، 37. طيب كان اكبر واحد. سيدنا علي لا ده كان صبي بقى، صبي. اسامة بن زيد برضو صبي، عبد الرحمن بن عوف حاجة و20، سعد 18 سنة. اللي حمل هم هذا الدين هم الشباب، مش مع النبي محمد وبس، مع كل نبي. اول ما يدعو النبي الناس الى الحق اول من يلتف به الشباب. كفر بنبينا الشيوخ العواجيز يعني، وامن به الشباب. ده موجود مع كل نبي. هم الحواريون مع سيدنا عيسى شباب، هم اصحاب الكهف انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام كان عنده كم سنة؟ فتن. مش قالوا سمعنا فتن؟ يذكرهم يقول له ايه؟ ابراهيم. الشباب الشباب. ولذلك احد العلماء قالها لي زمان، قال لي يا ابني لما تخش المسجد وتلاقي اللي موجود في دروس العلم شباب ابشر، يبقى الاسلام قادم، الخير جاي. ولما تخش ما تلاقيش غير بتوع المعاشات، دول طبعا نورتنا ونعلهم فوق دماغنا ودول بركتنا، ما فيش ما عشان ما هتقولي هتلخبط ولا ايه؟ لا ما نتكلمش. اعرف ان الاسلام مروح الحمد لله. احنا عندنا الصنفين، عندنا الشباب وعندنا الشيوخ، عندنا الدقن السودة وعندنا الرزي وعندنا الفضي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم آمين. سيدنا عمر أسلم في العام السادس من بعثة النبي، عمره 26 سنة. عندما بعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كرحمة مهداة للعالمين، كان عمر بن الخطاب من أشد الناس على المسلمين. تخيل سيدنا عمر كان بيعذب الصحابة، كان يعذب الصحابة في من يعذب، لدرجة إن أحد المسلمين مرة قال لزوجته أيسلم عمر؟ ممكن عمر بن الخطاب ده يسلم؟ فقالت لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار ابن الخطاب، ده الحمار بتاعه ممكن يسلم وهو لا. طب ليه قالت الكلمة دي؟ لما عرفوه من غلظته، ولما شاهدوه من قسوته، ولما عاينوه من شدته على المسلمين. طب وأسلم ازاي الرجل الجبار ده، الغليظ ده، القاسي ده، اللي قتل بنته اللي كان بيشرب الخمرة ويعبد الصنم، أسلم إزاي؟ ما هو سبب إسلام عمر بن الخطاب؟ في كلام كتير، أنا بديك الخلاصة. السبب الأساسي لإسلام عمر بن الخطاب هو دعوة النبي محمد. دعوة النبي، الدعاء يا اخواننا اوعى تستهتروا بيه. واحد يجي لي ابويا تعبني، ابويا مزهقني، تقريبا كل يوم واحد يشتكي من ابوه، وعشرة يشتكوا لي من عيالهم، وعشرين يشتكوا لي من زوجاتهم، كله بيشتكي. اي نعم. عارف ليه؟ ان كل واحد بينظر للذي له ويغفل عن الذي عليه. كله عايز حقه بس، عايز يستوفي حقه بس. طب ما للاخرين عندك حقوق. انا فانا بقول لك، يا من تشكو من الزوجة، يا من تشتكين من الزوج، يا من تشكو من الوالد، من الوالدة، من الولد، فين الدعاء؟ فين الدعاء؟ هتهزأ بالدعاء وتستريح؟ يقول لك الدعاء مش لازمة. مين قال يا ابني؟ مين قال؟ فانا بقول لك ابوك تعبك، ادعوه بأدب وبتلطف وبالتي هي احسن، وادعو له. سيدنا ابراهيم ابوه زمجر وقال سافعل وافعل، لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، ايه ساستغفر لك ربي، هدعي لك بالمغفرة. ودعاه فعلا الى ان منع من هذا، لان ابوه آزر كان كافرا. فالسبب في اسلام سيدنا عمر دعوة النبي. روى الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. صلت على رسول الله. هو ده النبي دعا للهداية لأبو جهل. أبو جهل أصف. مرة بقول درس وبقول في وسط الدرس شارون ده الله يخرب بيت وعمل في المسلمين، ربنا ينتقم منه. بعدين قلت ولا على إيه ربنا يهديه. فأخي بعد الدرس زعلان قوي، إيه يا عم الشيخ ده أنت لخبط في إيه؟ تقول ربنا يهدي شارون ده برضه كلام. طب إيه العايز دليل؟ اهو النبي دعا لابو جهل يا سيدي كان عدوه، ودعا لعمر بن الخطاب وكان وقتها عدوه. تقول لي ما هو دول ما كانش فيه ما كان فيه اذى، بلاش ده وده. في غزوه احد النبي كان دمه سايح صح منهم، وقال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ايه المشكله يا ابني؟ احنا عايزين هدايه لكل الناس. صلى على رسول الله. يبقى السبب الأساسي في إسلام عمر دعوة النبي. كيف أسلم؟ الظاهر أن إسلامه كان تدريجيا بالتدريج، فقد كان معروفا رضي الله عنه بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وكانت نفسه تصطرع بين مشاعر الإعجاب بصلابة الصحابة. سيدنا عبد الله عمال يضرب، مش عايز يتخلى عن دينه أبدا، يحط الحجر الثقيل على صدره وهو أحد أحد. سيدنا عمر معجب بهذه الصلابة، عندما يعمل العقل يقول إيه اللي يخلي واحد زي بلال يتحمل هذا، أكيد هو على الحق. وبعدين الجانب الآخر يكذبه، دين الآباء ودين الأجداد وتقاليد الماضي، والناس دول سفهوا الأصنام وسفهوا أحلام الآباء. في صراع داخلي في صدر سيدنا عمر بن الخطاب. وخلاصة الروايات أنه التجأ في ليلة إلى المبيت في المسجد الحرام، فذهب إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة ليروع النبي. شاف النبي واقف بيصلي، فدخل ورس، دخل من تحت الستر بتاع الكعبة عشان عايز يفزع النبي، يخوف النبي، والنبي قائم يصلي. وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع، استمع إلى القرآن، وإذا بالنبي يصل إلى قوله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. سيدنا عمر عمال يسمع، عجب من تأليف آيات القرآن. القرآن فيه لو صح التعبير موسيقى داخلية، لا هو شعر ولا هو نثر، مش كده؟ في بلاغ وفصاحة جميلة. سيدنا عمر عمال يسمع فعجب وقال: إنه والله لشاعر. يوم النبي يقرأ قدرا، هو ماشي مع التسلسل الطبيعي في الصورة، قدرا: إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فدهش عمر، ده انا قلت في نفسي انه شاعر، اطلع على ما في نفسي، انه والله لكاهن بيعرف الغيب. النبي قرأ الايات اللي بعدها، هو لا شايف عمر ولا دارب عمر، فقرأ، شوف ترتيب ربك، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال عمر: فوقع الاسلام في قلبي. هذا ذكره ابن الجوزي في تاريخ عمر. من شدة سيدنا عمر على المسلمين انه مرة خرج متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي، شوف الجرأة، نهارا جهارا خرج بالسيف عايز يقتل النبي في بيته. رآه رجل من بني زهرة، قال: إلى أين يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إن قتلته؟ قال: ما أراك إلا قد صبوت. هو أنت بقيت كفرت بالأصنام وبقيت من أتباعه وبتهددني بأهله؟ ما أراك إلا قد صبوت. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ طيب استنى استنى، راح تموت محمد، تسمع العجب، تاخذ بقى الخبر القنبلة. قال: ما هو؟ قال: إن أختك وختنك، يعني جوز أختك، قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه ودخل في دين محمد. سيدنا عمر حول نفسه 180 درجة. المرة دي رايح فين بقى؟ إلى بيت أخته. فانطلق إلى بيت أخته فاطمة ابنة الخطاب وزوجها وابن عمها وعمه سعيد ابن زيد، وسيدنا سعيد من العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة. كان عندهما في بيتهما سيدنا خباب ابن الأرت، وده من السابقين الأولين الصابرين. سيدنا خباب يقرئهما القرآن. فلما دق عمر على الباب وسمع خباب بحس عمر توارى في البيت. سيدنا عمر ليه دقة شديدة معروف، دق على الباب، قالت فاطمة: هذا عمر. سيدنا خباب كده هيروح بخبر كان، أخبئوني. فخبأته فاطمة ابنة الخطاب وسترت الصحيفة اللي مكتوب فيها قرآن، وتأخرت بالطبع على عمر في فتح الباب. قبل ما خبت سيدنا خباب وخبت الصحيفة استغرق ده وقت، تأخرت عليه. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ سمع صوت غريب يعني. قال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال سعيد ختنه جزخته يعني: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ سيدنا سعيد عايز يدعو إلى الله، ابن عمه وجزخته وحبايب، فيعني عايز يخطب المعروف. طب يا عمر، طب نتفاهم، ايه رأيك لو كان الحق في غير دينك؟ قال: عايز يتفاهم مع سيدنا عمر. أم سيدنا عمر وسب عليه ووطئه وطئا شديدا وأخذ يركله بقدمه، فجاءت أخته فاطمة ترفعه عن زوجها فنفحها بيده فأدمى وجهها، زقها بس كده، نفحها فأدمى وجهها، فصاحت وهي غضبا: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سيدنا عمر هنا بقى رجع لعمر الطيب المتعقل الطاهر النظيف، فرأى نفسه ضرب ابن عمه وختنه في بيته، وهذا لا يليق. ونظر الى اخته فوجد وجهها ملطخ بالدم فاستحى وقام عن ابن عمه وقال اعطني هذا الكتاب الذي عندكم اقرأه. فقالت اخته انك رجس ولا يمسه الا المطهرون، قم فاغتسل. قال نعم، فقام فاغتسل. هنا سيدنا عمر مطاوع كالهر المستأنس كالعصفور الرقيق، قم اغتسل. حاضر. فين الرقة دي؟ كانت فين من ربع ساعة؟ قام واغتسل ثم اخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال اسماء طيبة طاهرة طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، الى ان وصل الى قوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. فقال ما احسن هذا الكلام، دلوني اين اجد محمدا الان. ليه؟ قال لأعلن إسلامي بين يدي. هنا خرج سيدك خباب من المخبأ في أمان. بقى دلوقتي عمر بقى تبعنا، بقى أخ في الله، أخ صلى على رسول الله. هنا خرج خباب من مخبئه وقال أبشر يا عمر، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي لك. قال أوقد دعا لي؟ قال أي نعم. قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل عمر بن هشام أو عمر ابن الخطاب. قال خذني معك. فانطلقا يعني خباب وعمر إلى دار الأرقم. دار الأرقم، الأرقم كان سنه كام لما أسلم؟ 11 سنة. ما أنا بقولك شباب، أدي الأرقم سنه 11 سنة، بيته على أطراف مكة يلتقي فيه الصحابة. فلما وصل الى بيت الارقم وعمر متوشحا سيفه، ضرب عمر الباب بيده، فقام رجل ينظر من خلل من شق الباب فقال عمر، جاء عمر وقد توشح السيف، عمر عمر. فزع، فقام حمزة وقال ما لكم؟ قال عمر جاء وفي يده السيف. قال افتحوا له، فإن جاء يريد خيرا بذلناه، وإن كان يريد شرا قتلته بسيفه هو. إن كنت أنت بقى عمر، ده أسد ربنا حمزة بن عبد المطلب، ده أسد الله حمزة بن عبد المطلب. طب وفين النبي؟ كان بيصلي. فخفف بالصلاة وتجوز فيها، ثم قال بل دعه لي يا حمزة. ففتح النبي لعمر، ما ادالوش فرصة يتكلم، شقط من على الباب. فتح لعمر واخذه بمجامع ثوبه وبحمائل سيفه، ثم جبسه، هزه هزه، جبسه جبزا شديدا وقال اما انت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال كما انزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر اشهد ان لا اله الا الله وانك رسوله. فكبر المسلمون في الدار تكبيرة سمعها اهل المسجد. اهل المسجد الايه؟ الحرام. مع ان بيت الارقم فين؟ بعيد. يبقى تكبيرة جامدة جدا، تكبيرة تعبر عن الفرح باسلام عمر بن الخطاب. القصة ذكرها ابن هشام وابن الجوزي. ذكر ابن الجوزي ان عمر بن الخطاب لما اسلم اتى الى جميل ابن معمر الجمحي. مين جميل ده؟ جميل ده ما بيتبلش في بقه فولة، تقول له الخبر دلوقتي كمان نص ساعة تلاقي إذاعة لندن بتقوله. جميل ده بشع، إلا أن يكون قد أسلم. أنا بتكلم عن حالته قبل إيه؟ الإسلام. حالته قبل الإسلام. طب هو رايح له ليه؟ عشان ينقل لكل الناس خبر اسلامه. طب ما تكتم اسلامك زي الصحابة اللي اكتم انا عمر يا اخي. عمر ما يكتمش. لا اكتم اسلامي. رحمه. وكان انقى القريش للحديث. فاخبره انه قد اسلم. فنادى جميل باعلى صوته. ما عنده الصبر يلف على واحد واحد يقول له. طلع على الجبل يلا خدوها كلكم بقى. باعلى صوته. ان ابن الخطاب قد صبأ. صبأ يعني ايه? كفر يعني كفر بالاصنام ودخل في دين النبي. ان ابن الخطاب قد صبأ. وعمر خلفه يقول كذب بل اسلمت. يا اخوانا عمر صبأ يا ضلالي بل اسلمت. كذب بل اسلمت. فصاروا اليه. هيضربوه. فما زال يقاتلهم. ويقاتلون يضرب فيهم مش واحد ولا اثنين ولا عشر ولا خمستاشر شباب اجتمعوا عليه يضربوا فيه وهو لوحده ويضرب فيهم يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيوا عمر فقعد وقاموا على رأسه يضربوه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها لكم او تركتموها لنا. وده اللي حصل. هو غزوة بدر كان الصحابة دي 314. لا والله يا اولاد الذين نوصل 300 بس ونعلمكم الادب. 300 صحابي. مش العدد في الليمون. هو العبرة بالكسرة. العبرة مش بالكسرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه? فئة ايه? كثيرة. احنا ندرة 300 بس زي الصحابة. الصحابة يفصل من الاخوة النهاردة 100,000. اه والله العظيم. انا كده بقى ابالغ يا مشايخ? لا لا ابالغ. لا ابالغ. اي نعم. الفاروق عمر. روى مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر بن الخطاب لاي شيء سميت بالفاروق. وسيدنا ابن عباس كلمة عزة خاصة عند سيدنا عمر. بالدليل. انه كان يجلسه معه في مجلس شيوخ الانصار والمهاجرين لانه عنده علم عنده علم. فسيدنا ابن عباس قال له مرة ليه يا امير المؤمنين لقبوك بالفاروق. قال فقص علي قصة اسلامه اللي احنا قلناها من شوي. ثم قال قلت يعني عمر حين اسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق ان متنا وإن حيينا. قال بلى والذي نفسي بيده. قال ففيما الاختفاء ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجنا النبي في صفين صف عليه حمزة وصف عليه عمر. خرجوا في صفين. صف قدامه بيقود حمزة وصف بيقود عمر بيطوفوا بالكعبة بالنهار قدام ابو لهب وابو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة وعتبة وربيعة قدام ايه معسكر الشرك. ولهم كديد ككديد الطحين ماشيين زي الخطوة المنتظمة بتاعت الجيش دي ماشيين وقع الاقدام على الارض ليه صوت زي الرحايا زي مكان الطحين. لهم كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت قريش الي والى حمزة. هو مين اللي بيقودهم? ابن مسعود? سيدنا ابن مسعود مسكين زي حالتنا. لا ده عمر. خلاص مين هيتكلم بقى? طب الصف الثاني? ده علي حمزة. قال فاصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فسماني النبي عندها بالفاروق. عرفتوا ليه تسمى الفاروق? لان اسلامه كان فارق بين مرحلتين في الدعوة. الدعوة السرية والدعوة الايه? الجهرية. فرق الله باسلامه بين الحق والباطل. لدرجة ان سيدنا ابن مسعود يقول ما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر. وفي البخاري يقول ابن مسعود ما زلنا في عزة منذ ان اسلم عمر. ما زلنا في عزة منذ ان اسلم عمر. عمر بن الخطاب وده اللي هنختم بيه بعد اسلامه عندما اراد ان يهاجر، انا بوريك الجرأة والقوة، عندما اراد ان يهاجر كيف هاجر؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقف مع هجرة عمر. عندما اراد ان يهاجر كيف هاجر؟ كل الصحابة هاجروا سرا، حتى النبي محمد هاجر سرا الا سيدنا عمر هاجر ايه؟ جهرا. ابن الاسير ذكر في اسد الغابة، والحديث صحيح، ان عمر عندما اراد الهجرة ليلحق بالنبي في المدينة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده اسهما واختصر عنزته عصايته عكازه ومضى بالنهار قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها قاعدين حواليها، ابو لهب وابو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة وربيعة والعاص بن وائل السهمي، فطاحل الكفرة يجلسون بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا على مهله مش خايف متمكنا، ثم اتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق، حلق اللي هم قاعدين فيه، واحدة واحدة، وقال لهم شاهت الوجوه. ايه معنى شاهت الوجوه؟ قبحت وشوهت. طب ما تمشي يا عم في حالك، بتستفزهم ليه؟ شاهت الوجوه لا يرغم الله، يعني لا يذل، لا يرغم الله الا هذه المعاطس، يعني ايه؟ القلوب. لو ربنا مش هيجيب مناخير حد في الوحل غيركم، لا يرغم الله الا هذه المعاطس، اني مهاجر، ومن اراد منكم ان تسكله امه او يوتم ولده او يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، يعني الراجل فيكو يطلع لي بالبلد بلغة عين شمس، انا ليش الراجل يجي وراي؟ حد جه ورا؟ ولا واحد. جرأة في الحق، بس جرأة هو قدها، خد بالك الفارق بين الشجاعة والتهور شعرة، خد بالك احسن تخربها، الفارق بين الشجاعة والتهور شعرة، كل امر طرفاه زميمان ووسطه حسن، خير الامور الوسط، تاخد نموذج الكرم، امر وسط بين البخل وبين الاسراف، مش كده؟ اهو الشجاعة امر وسط بين البخل والتهور. تقول لي طيب ما الولد بتاع اصحاب الاخدود اتقطع، بس كانت فيه ثمرة، اسلم بعد كده 20,000. الشجاعة لها ثمرة، انت ما تبقاش شجاعة تبقى تهور، اما يبقى تعمل اي حاجة ملهاش اي ثمرة، يبقى غباء في غباء، وده اللي احنا ذقنا منه المرارات بسبب حماقات كثيرة من بعض الناس، علمهم قليل، الله عز وجل ان يهدي الجميع وان يفرق كرب الجميع وان يرد الجميع الى العلم والى الكتاب والسنة، اللهم امين. لكن شوف شجاعة سيدنا عمر، النهاردة بزعل قوي قوي، دخلت مرة احد المساجد وبعدين حبيت اجدد الوضوء، فدخلت الى موطن قضاء الحاجة، لقيت واحد كاتب لي على الاشاني في الحمام بألم في المسطر، بيلعن في الحكومة وبيسب في الحكومة طب انت يعني وصل بك الجبن انك داخل تكتب في الحمام؟ ما تتنيل اسكت، ايه الفايدة في كده؟ انا مش عارف دي، يعني ده اكيد لسه اخ صغير لسه بيحبو لا فقه ولا علم ولا حكمة ولا اي حاجة. يا ابني يا استاذي يا والدي، السبيل ان احنا نتعلم ونعلم وندعو الناس ونغير النفس ونصلح البيوت، وما المجتمع إلا عدة بيوتات، لو صلحت لصلح المجتمع كله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلاص بقى، هذه الجعجعات القديمة أثبت الواقع إنها قمة الغباوة، وجاءت بالفشل الذريع، وخسرت المسلمين كتير جدا. لازم نستفيد من أخطاء الآخرين. هذا هو المتاح الآن، وهذا هو الذي دندن عليه من زمان الشيخ الألباني ومحدش سمع كلامه، وغير الشيخ الألباني ومحدش، أهو الواقع بيثبت هذا. السبيل نتعلم العلم الصحيح، ونعلم وندعو إلى الله، ونغير وننتقد ما نراه من أخطاء بأدب وبحكمة بلا تهور. هذا قليل من كثير من إسلام عمر بن الخطاب. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وفي ختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.